إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله في هذه القاعة الطيبة المباركة والتي نجتمع فيها على موائد العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله تعالى. حلقة الليلة أو موضوع الليلة وموضوع مهم ومهم جدا، موضوع يتعلق بالرقى وبالراقي وبالرقية، أي بمعنى أن الناس تاهت بين راق وراق وبين معالج ومعالج آخر. الناس يعني الناس غرقى بحيث أنه إذا أصيب وتكالبت عليه الشياطين بأي نوع إصابة، فمنهم من في طية قلبه الإيمان والثقة في نصر الله والتوكل عليه، ومنهم من هو متوسط الإيمان يعني متذبذب، ومنهم من هو ضعيف الإيمان. فموضوع المرض والمرض بصفة عامة قد يحدث الملل والكلل، ويحدث الإحباط، ويحدث التراخي، وأحيانا والعياذ بالله المرض ينقل الإنسان إلى دائرة اليأس والقنوط. طبعا الرقية بصفة عامة يلجأ إليها المريض طلبا للشفاء بإذن الله عز وجل. فتخيلوا معي أن مصابا أصيب بإصابة ما ولم يحسن التعامل مع الإصابة بنفسه، أو بمعنى أصح أن 100% من المصابين ومن المرضى هم بحاجة إلى أن يعرفوا ما بهم، ما الذي حل بهم، ما الذي اعتراهم من مرض. وإذا علموا أو تعلموا أو فهموا فإن هذا يعتبر نصف المشوار بالنسبة له، يعني يطمئن نفسيا. إنسان مصاب وعنده أعراض، هذه الأعراض مجهولة غير معلومة، يريد أن يعرف ما به. فتخيلوا أنه ذهب إلى راق لا يحسن التعامل مع الرقية، فعرض عليه الأعراض أو قرأ عليه وقال أنت فيك كذا، حاول أن يتعامل مع المرض ولكنه لم يحسن التعامل، وانتقل إلى راق آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، وهكذا. هذا عرضة أن يقع في أحضان الصحراء، لأن الرقاء الذين يسمون أنفسهم شرعيين لم يحسنوا التعامل مع المرض، والمعالجين الذين يقولون نحن نعالج بالقرآن لم يحسنوا التعامل مع المرض، فما له إلا أن يأخذ ببعض الفتاوى الشاذة ويقع في أحضان السحرة من باب حل السحر، وأن هذا الكلام موجود عند أهل العلم كما في طيات كتب الحنابلة وكذا، فيأخذ هذه الفتوى ويتجه إلى الساحر وهو مطمئن القلب مرتاح البال، ويردد. عندنا مثل عامي في ليبيا يقول حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. هو الآن حصل على فتوى بجواز حل السحر بالسحر، وأصبح وزره على ذلك العالم، إن كان هناك ثم وزر. نحن لا نتهم العلماء الذين قالوا بجواز حل السحر بالسحر أنهم دعاء إلى شرك والعياذ بالله أو إلى ضلالة أو إلى تكثير سواد السحرة، لا، ولكنهم هم استندوا على بعض الأمور الفقهية والتي تعتبر مرجوحة من ناحية فقهية وتعتبر مرجوحة أكثر من ناحية عملية. أي بمعنى أن موضوع حل السعر بالسعر لا ينظر إليه من الجانب الفقهي فقط. الجانب الفقهي قد تجد مصوغ لحل السعر بالسعر استنادا إلى قول العلماء الذين استندوا إلى أقوال أخرى واستندوا إلى أصول فقهية. هذه المسألة نحن لا نناقشها، إنما تراجع في مظانها، وقد رد أهل العلم بالفقه على هذه الفتاوى. وأقل ما يقال فيها أن فعلا لو أن الإنسان منا، طبعا الضرورة تبيح المحظور، هذه قاعدة فقهية يبنى عليها الكثير من الأمور في الدين، المشقة تجلب التسهير، هذا أمر آخر، ولكن الضرورة كما يقولون تقدر بقدرها أو تقدر بقدرها. من الذي يقدر المصلحة أو من يقدر الضرورة حتى تبيح لنا المحظور؟ هنا مربط الفرس. فلو فتح الباب فتجد إن شاء الله أن الكل يدعي أنها ضرورة، وأن الكل سيذهب إلى الساحر لكي يفك سحرة من باب أنها ضرورة، وأن هذه الضرورة أباحت له المحظور. الشيء الآخر نفي ذلك كما قلنا، رفع من خسيسة الصحراء وترويج للصحراء، كما أن الناس ستمتهن السحر لكي يقبل عليها الناس ويدفعون الأموال الطائلة ويقطعون الفيافي والمفاوز لكي يصلوا إلى أولئك الناس الذين يظنون أو متيقنون بعضهم أن بيدهم الشفاء. طبعا من الناحية الفقهية كما قلنا هذه أمور تراجع عند أهل العلم، أما من ناحية عملية فهي تراجع عندنا نحن الرقاة، نحن البحاث. فنقول وكلنا يقين أن لا يمكن حل السحر بالسحر، وأن الباطل لا يزيل باطلا، وإن حل السحر بالسحر فإن هذا الكلام هو مؤقت، ولم نرى ولم نقف على من حل سحره بسحر إلا وكان هناك شيء أو جانب في صحته النفسية والجسدية لازال قائما، أو هناك جزء غائب على طريق الانتعاش. وأبسط مثال سحر التصفيح، ما من مرأة على وجه الأرض من أول ما يعني من أول ما ظهر ما يسمى بسحر التصفيح، وأنا أقولها إلى يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد امرأة حلت السحر بالسحر وحلت التصفيح بسحر إلا وهي تعاني إلى الآن. هذا واقع مشاهد موجود معروف لا يمكنه إلا مخذول. المرأة التي تحل السحر بالسحر وسحر التصفيح يحل بنفس الطريقة أو بعكس الطريقة عبر العجائز وعبر السحرة، فاعلم أن هذه البنت إذا تزوجت انتكست وحدث لها أمور غير طبيعية، لأن لا يحل السحر بالسحر عمليا، حتى وإن حل فإنه يحل جزء أو جزئين أو ثلاث أجزاء، ويبقى جزء أو جزئين أو ثلاث أجزاء، أي يحل بعض ويبقى بعض. أقلها جسمك مفتوح، جسدك مفتوح ولا يغلق، هذه أقل الأحوال إذا تنزلنا مع إمكانية حل السحر بالسحر. وكما قلت لكم وأنقل عني سحر التصفيح، كل امرأة حلت سحرها بسحر في التصفيح انتكست بعد الزواج وحدث لها ما لا يحمد عقبه. طبعا مش هذا احنا موضوعنا ذلك الراقي المثالي، هذا عنوان محاضرتنا، الراقي المثالي الذي نأخذ منه، ركزوا على نأخذ منه، الراقي المثالي الذي نلجأ إليه بعد الله عز وجل. الكل يظن أن من شروط الراقي التقوى والصلاح والاستقامة، وبعضهم يضعه شرط أصيل لا يتجزأ، وهذا فهم خاطئ، إذ أن الصلاح والورع والتقوى والاستقامة ليست هي الشروط أو ليس هو الشرط الذي يقيم الراقي المثالي ويجعله يصدع بالحق ويجعله يحارب الشيطان ويشفى الناس على يديه بإذن الله. فلو كان هذا الشرط قائم لما أجاز أهل العلم رقية الكافر للمسلم، وهذا أقل الردود على من يظنون أن التقوى والورع والصلاح وحده، لا نقول أن هذا الشروط غير موجودة، لا بالعكس، سيتضح لنا أنها هي شروط داعمة للراقي المثالي، ولكنها ليست الأصل أو ليست الوحيدة، لا، كونه هو صافي العقيدة، كونه هو جيد المنهج، كونه هو صوام قوام، هذه الأمور تعتبر ليست هي الأساس أو الأس. والدليل، إذا أتينا للورع وأتينا للتقوى وأتينا للعبادة فلا نجد عبادا كالخوارج الذين عندما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل معركة النهروان ذهب ونظرهم، ذهب فرأى أناسا يعني تعجب من عبادتهم، لهم يعني جباه تقرحت من السجود، ولهم ظنين من قيام الليل وتلاوة القرآن، ولهم ركب كركب البعير من كثرة السجود على الأرض، ولكن مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ثم لا يعودون إليه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه العبادة ليست هي من قادتهم إلى الجنة، أو ليست هي من وضعتهم في الفرقة الناجية، أو ليست هي التي وضعتهم في الطائفة المنصورة، إذ العبادة وحدها لا تكفي. الصوفية لو أتينا إلى الذكر لن تجد إنسانا يذكر الله كالصوفي، ولن تجد زاهدا كالصوفي، ولا تجد محبا للذكر وللطاعة وللتقرب كالصوفي، ولكن هذا الذكر وهذه الطاعة وهذا الورع وهذا الزهد لم يضعه فيش في الطائفة المنصورة ولا في الفرقة الناجية. ليش؟ لغياب شرطين، الإخلاص، وهذا أمر قد يكون ممكن عند هؤلاء وعند هؤلاء وعند حتى عند الراقي العابد الزاهد ممكن، ولكن الشرط الثاني المتابعة، أن يوافق عمله ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا كله عندنا احنا في مجال الرقية نسميه العلم، نسميه ايش؟ العلم. إذن العلم هو الأساس، لأنه في باب الطب. إذا كان العلم مطلوب في باب العبادة ففي باب الطب حيكون وجوده وطلبه أولى. فالعلم مطلوب، إذا من شروط الراقي المثالي العلم، لأنك أنت تطبب والطبيب ضامن، والطبيب يخضع لأحكام فقهية ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. وعندما جاء أكثر من طبيب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صح عنه وذكر ذلك ابن القيم، قال أيكما أطب، سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أيكما أطب، أيكما أطب أي بمعنى أيكما أعلم بالمهنة بالحرفة بالصنعة. والدليل على أن الرقية علم ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عرضت عليه الشفاء رقيتها وقال اعرضي علي، قالت فعرضتها عليه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب كما روى ذلك الحاكم. إذن هو علم. هذا الحديث يجعلنا نقسم الرقاة إلى قسمين، هناك راقي وهناك راقي باحث. أما من جلس وقرأ ولو قرأ ساعات ولو قرأ أيام فهذا ليس براقي، ليس براقي إلا إذا توفر فيه العلم، لأنه حاله حال الطبيب. زمان أيام الجاهلية لا، ما كانش عندهم لا مستشفيات ولا دكاترة ولا كلية طب، كانوا يطلقوا على الطبيب إيش؟ اسم راق. كما جاء في كتاب الله عز وجل وقيل من راق، من الذي يرقي، من الذي يتطبب. قبل الإسلام كانت الرقى مزيج ما بين السحر والشعوذة والشرك والصواب، لذلك ابتداء في بداية الإسلام نهى رسول الله عليه وسلم عن الرقى، لأن دخل فيها هذا ودخل فيها ذاك، وكان التوحيد في بداية الدعوة كان ضعيف، والناس لا زالت حديثة عهد بالشرك وبالبدع. ثم بعد أن قوي التوحيد ودقت أركان المنهج العقدي الصحيح أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرقية وقال اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبهذا وضع الأساس الذي على أساسها الرقى من بعده يسيرون وفق منهج منير. فالراقي المثالي إما أن يكون راقي ويشرط فيه العلم، وإما أن يكون باحث راقي ويشرط فيه العلم. من ناحية المكانة حيكون الباحث الراقي أعلى مكانة من الراقي، لكن التوفيق هنا من الله، فلا يشترط في الباحث الراقي أن يكون أقوى في رقيته، ولا يشترط في الراقي الذي لم يكن باحثا أن يكون قويا في رقيته، إنما هنا نلجأ إلى الورع والتقوى والاستقامة والعقيدة والمنهج. هذا الفيصل والتوفيق يكون إيش؟ من الله. الراقي المثالي يجب أن يعي جيدا في أي موضع يضع قدمه قبل أن يشرع في رقية الناس. يجب أن يعرف أن هذا الإنسان الذي لجأ إليك بعد الله عز وجل هو بحاجتك وبحاجة علمك، بحاجة إيش؟ علم. يعني توا موضوع الرقية على زمانه صلى الله عليه وسلم وقبل أيام الجاهلية والشر رقى موجودة، ثم بعد ذلك أخذت الصبغة الشرعية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلها تعبدية، لأن الإنسان يحتاج إليها، يعني يلجأ إليها إذا احتاج إليها لجأ إليها الإنسان، فلم يجعلها تعبدية، إنما وضعها في الصبغة الشرعية ووضع لها شروط ووضع لها قواعد، هذه القواعد عامة، ولكن من ناحية أنها طب هي طب، من ناحية أن باب الشهادة فيها مفتوح الشهادة فيها مفتوح. إذن أول شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ الإقرار، أقر الرقية. الشيء الثاني أقر مبدأ العرض، اعرضوا علي رقاكم، هذا مبدأ، هو مبدأ العرض. وبعدين صلى الله عليه وسلم أقر أيضا أو فتح مبدأ الاقتباس، مبدأ الاقتباس، وجعل الباب مفتوح للتخصص. من يقول أن الرقية ما فيهاش تخصص هذا إنسان لم يطلع عن السنة، أو بمعنى أصح لا يعرف كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الرقية. على زمن رسول الله عليه السلام كان هناك رقية للحية، وهناك رقية للعقرب، وهناك رقية للنملة، وهناك رقية للمجنون، وهناك رقية للنظرة، وكان هناك أقوام أو قبائل أو عوائل أو مجموعات أو فرادة متخصصون، كما كانت الشفاء بنت عبد الله، وكان آل حسن، آل عمرو بن حسن، كانوا متخصصين في شيء معين وفي رقية شيء معين. إذا مبدأ الاختصاص والامتهان كان موجود، ولكن في زمنه لم تكن هناك الحاجة، الحاجة لم تكن ملحة لتفشي العقيدة وتفشي التوحيد، ولوجوده صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان وتعليمه ورقيته للبعض. ثم أتت القرون الطيبة المباركة، تلك القرون الثلاث، قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقرن ثم أتوا أصحابه، ثم أتوا التابعين، ثم أتباع التابعين، تلك القرون التي شهد لها بالخيرين. فلم تكن هناك حاجة أن الرقية تكون ممتهنة أو تكون الرقية فيها فيها فيها, فيها, فيها تخصص ظهر كحاجتنا الآن إلى وجود امتهان للرقية واختصاص. إذن الحاجة في زمانه لم تكن ملحة. كون كون أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى لذي القوم وقام كأنما نشط من عقال وساق ذلك الجعل وأتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أقر مبدأ الاجتهاد وقال ما يدريك أنها رقية. شنو المقابل؟ إيش المقابل الذي أعطي للراقي الذي هو من؟ أبي سعيد الخدري. إيش المقابل؟ أول حاجة تبسم، وهذا في حد ذاته رضا، وفي حد ذاته شهادة أعطيت لك أنت يا أبا سعيد. الشيء الثاني الجعل أو الأجرة. إذا كان في حوافز تقدم للرقى، هذا يدل على أن الموضوع حتى وإن أخذ مثلا شكل مهنة أو شكل اختصاص لا بأس به. يرجع مرجونا للراقي المثالي، الراقي المثالي اللي هو أبو سعيد الذي كان عنده علم وكان عنده توكل وعقيدة صحيحة وكان ممارسة الرقية جيدة وكان عنده ورع لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية. كيف عرف أنها رقية؟ رقى بالفاتح، رقى لديغ القوم الذي لدغته عقرب أو حلي أذكر. إيش علاقة صم العقرب بالفاتح؟ من هنا يتضح أن القرآن شفاء ليس فقط للأمراض النفسية ولا للقلوب المريضة ولا القلوب التي عليها غلف أو التي رانا ما كانوا يكسبون، إنما هي أيضا للأمراض العضوية، نرجو أو قد تكون وقد تفيد التحقيق أنها نافعة. إذا عندنا العلم ضروري وشرط ضروري في هذا الزمن بالذات الذي اختلط فيه الحابب بالنبي. الخوف، الخوف من الدخلاء في الفقه، في دخلاء على الفقه، في السياسة في دخلاء على السياسة، في الإمارة في دخلاء على الإمارة، في كرة القدم في دخلاء على كرة القدم، فالطبق في دخلاء لكل شيء وصنعة وحرفة ومهنة دخلاء ليس منها، ألحق بها ما ليس فيها، حتى في الدين أدخلوا في الدين ما ليس فيه، فكانت البدعة. الآن نحن كرقاة ماشيين وفق منهج صحيح، منهج سليم له قواعد له ضوابط. لمن؟ لمن؟ لراحة الناس، لراحة الناس، لرفع الضر عن الناس بإذن الله، لحرب الشيطان. الشيطان كان يطيف أو يطوف بآدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح، وكان يدخل من فيه ويخرج من دبره وهكذا، وكان ينظر إليه ويقول إنك خلقت لشيء عظيم. إذا كان يتساءل يتعلم يعرف، إلى أن قال أو إلى أن عرف أنه خلق لا يتماسك، ولئن سلط عليه ليهلكن. عرف غير علم، حتى لغة عرف غير علم، عرف بمعنى أنه جاءه العلم يسبقه جهل، لذلك لا نستطيع أن نصف الله بالعارف، ولكن نقول أن الله عليم غير العلم. فهو كان يجهل، ثم بعد أن دخل وخرج وطاف ونظر من هنا من هنا من هنا عرف أنه خلق لا يتماسك. إذن هذا عارف نقاط ضعفنا. فهل نكتفي بالتقوى والورع فقط ونترك العلم؟ طيب، نتنزل مع هؤلاء ونقول التقوى والورع كافية، طيب، والعقيدة الصحيحة وعدم الشرك والأمور هذه، طيب ممتاز. إذا جاءني مريض وقرأت عليه وهذا المريض طلب مني تشخيص حالته، فأنا أمامي أمرين، إما وهذا بعض الأمور هذه بعض الأشياء يتبعها بعض الرقاة، أما أنا نقول له لا إن شاء الله خير وما فيش داعي إنك توسوس وعادي ونقرأ عليهم ونقول له فهل سيرضى؟ الجواب لا. لا يوجد على وجه الأرض ربما معنا الآن في الغرفة ومن سيستمع إلى هذا التسجيل، لا يوجد مصاب يكتفي بهذه الإشارة، لكن يقول له إنه هو يقول لك يعني يطلب منك شنو أنا بيش عندي يا شيخ، يقول له لا إن شاء الله خير، ما يقول له شنو شنو عندك، لن يرضى وسينفر وسيبتعد حتى إن بقى معك مش حابة معك واجد، لا سيما إذا كان العلاج أعطيته له لم ينفع أو لن ينفع، أو أنك أنت تقول له أنت عندك سحر، أو أنك أنت تقول له عندك عيب أو حسد أو مس أو قرين أو حالة نفسية أو أنت ما فيك شيء. طبعا أنت إجابتك لن تخرج من دائرة هذه الأمور أو هذه الأشياء. طيب، هذه الأشياء تحتاج إلى أسس لكي تحكم. بلاش العين والمس ولا أنت محتاج ولو أساس واحد التفريق بين المرض العضوي والنفسي والروحاني. دعك الآن من تفصيل مرض الروحاني، دعك من الآن، ما فيش داعي نقول لك مس شنو قصته والسحة شنو قصته والعين شنو قصتها وكيف نديره بالضبط حتى نضع علم نسميه علم الأعراض. إذا أنت محتاج التفريق. لذلك من أتاني وقال لي أنت لا ما لا يوجد يا أخي الكريم ما يدل أو دليل على أن نحن نقول هذا عين، هذا من العلم الغيب ومن ادعاء الغيب، هذا من السحر وما اعرف سحر، هذا ان شخص يكون مسحور يقول انت مسحور، او شخص يقول لي معيون يقول انت معيون، يقول لي لا. هناك من انكر، حتى كان مره عندي اتصال او مكالمه موضوع على اليوتيوب مع احد المشايخ الفضلاء بارك الله فيه، كنت اتكلم فيه انا على موضوع اللمسه الشفائيه وكذا، فلما كان في بيني وبينها نقاش، فقلت له يا شيخ يعني، هو قال لي الامور هذين امور غيبيه ولا نستطيع ان نجزم ان هذا مرض كذا وان هذا مرض كذا. في بعض المشايخ الذين طبعا هم علماءنا، طبعا نحترمهم ونجلهم وكذا، لكن كله يؤخذ من قوله ويرد. هكذا هم علمونا، علمونا الا ناخذ منهم كل شيء والا نرد كل شيء، نتعلم ثم نرد. لو ردينا قبل ان نتعلم وقعنا في الخلاف والاختلاف والتراشق والهجر وهذه البهدله وهذه المهزله هي التي الان نحن فيها مع بعض حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام الان قائمه. هذه طبعا هي حرب لا قيمه لها اصلا، وليس لها اصلا وجه، ولا ينظر اليها ولا ينظر في حالهم، ولا لان كل حاجه واضحه والناس الان تميز. يعني الناس مش هذا موضوعنا نحن. فكان النقاش بيني وبينه، فقلت له شيخنا الله يبارك فيك، المرأة التي أو الفتاة أو المرأة التي جاءت إلى رسول الله ونظر إلى وجهها ورأى في وجهها السفع أو السفع، نعم عرفها من السفع. فقال لي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس يعني أذكى عند مزيد علم يوحى إليه وكذا. طبعا الكلام هذا يعني بالنسبه لي انا يعني ليس ردا على الشيخ الفاضل، لا بالعكس، ولكن الكلام هذا لا يستقيم، لان هناك دليل اخر انه نظر الى صبيان بني اخيه وجد اجسادهم ضارعه، فسالها، سال اسماء ما لهم، فقالت العين تصارع اليهم، فقال لها استرقي لهم. اذا ضعف ضعف في الأجساد كانت قرينة من قرائن العين عند أسماء، وأسماء هي التي أقرت هذا، أسماء هي اللي عرفت أن العين أن هذه النهار هذا عرض عين مش رسول الله، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أقرها، ما قالش أنت كيف عرفتي وهذا علم غيب وغشتي وأنت توقفي، وكيف هؤلاء الصبيان الذين يلعبون بالطين في الفيسبوك، توقف اسكت، وسعك ما وسع رسول الله، هو مشكلته لو شعر ببصيص صداع يجي البنادول ياخذ الادويه، بعدين يقول لك لا توقف وما توقف والسنه اسماء اقرت او اسماء استدلت بوجود الاجسام، يعني الاجسام كانت ضعيفه، اجسامها الاطفال الاولاد، فقالت له العين تصار عليهم، اذا هذا النحول كان بسبب العين. ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسول الله أقره انتهى. وبعدين تقول لي لا ما تحكمش عليه بالمس؟ لما أتى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وقال له يا بمعنى يا يا يا يا أبتي، هناك من ينكر دخول الجن في الإنس، إيش رد عليه؟ قال له يا بني اكذبون، ها هو يتكلم على لسانه. اذا الامام احمد اتانا بقرينه فيها دلاله على المس، فكيف جني يتكلم بلسان انسي وياتينا بمعلومات او بلغه او بصليقه، يعني انسان امي ويتكلم العربيه، وانسان ما ذهب الى اليابان ويتكلم باللغه اليابانيه او بالهنديه، او يتكلم على امور تاريخيه، او يتكلم على امور، هذه قرينه ايش؟ يقول لي لا بعدين انت لا تحكم على المس وهذا علم غيب، انت تقول اسكت ولا تحكم على العين، لا سامحني انت كي بتضيعنا، وهؤلاء فعلا ضيعونا او كادوا، وما لا يستطيعوا ان يضيعوا هذه الامه ان شاء الله. الامه هذه لها حراس، حراس حقيقيين، حراس عقيدة حقيقيين، مش حراس عقيدة الدول الليبرالية والعلمانية، لا، حراس عقيدة الدول أو حراس عقيدة أهل السنة والجماعة، لا حراس لا يستطيع اختراقنا من هذه الأمور. توقف توقف توقف، والله يعني حتى أنتم ما فيش حد، يعني شنو بنضحك عليك أنا؟ ما أنتم عايشين الواقع، عايشين معنا الواقع، مئات الالاف من الحالات شوف فيها بالماء المرقي، مئات الحالات من شفيت بالمواد الحسية. كيف يقول لي اقرأ القرآن فقط لم يعرف حالها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل الرسول عليه السلام قال لك لا تفعل؟ إذا كان فعله أفطنه في أصول فقه فعله لا يدل على الوجوب لتطرق الاحتمال إليه، ما بالك في أمر الطب؟ هل أنه لم يفعل ذلك ولكنه أقر غيره وأدخل الأمر الحسي مع الرقية؟ عندما لدغات عقرب أخذ ماء وملح وأخذ يقرأ قرآن ويدعك، الماء والملح أمر حسي دخل في باب الطب خلاص ما عادش نقدر. كيف تقول لي لا ما تستخدمش الماء والماء المرئي؟ ثم إذا ثبت نفعه وتجربته وكذا لا تستطيع رد ولا الأعشاب ولا التبخير، ولا يستطيع عالم على وجه الأرض أن يرد أصلا. إذا ثبت نفعه في باب الطب ما تستطيع رد أنت، لأن ما عندكش دليل على رد أصلا. أنا على الأصل، ما إذا اختلفنا، ما أنا المشكلة أن هؤلاء بعض الناس ما عندهم مش أصول أصلا، مش مبني حياته على أصل، مبني حياته على التقليد. هم كأسراب القطط يقلدون بعضهم بعض، بمجرد ما يقرأ كلام على طول يأخذ ويطير. لو قرأ فتوى لعالم على طول يأخذ هذه الفتوى ويقوم بترويجها دون النظر متى أفتى هذا المفتي ولماذا أفتى وإيش صيغة السؤال، لأن العلماء على جانب من الفطنة والذكاء على صيغة السؤال بيجاوبك، ولكل حالة ملابساتها. ممكن مفتي يعدي شخص معين يفتي عامي، يسأل مفتي يفتيه فتوى، يجي طالب علم يسأل في نفس الفتوى يفتيه فتوى مغايرة، يجيز لهذا ولا يجيز لذاك. إذا الأمر واضح، محتاجين بس شوية تركيز. كذلك مبدأ التعليم مطلوب، العلم علم، هذا علم، رقية علم. هم ليش يحاربوا توفر الرقية؟ ليش يحاربوا في العلاجات؟ ليش يحاربوا في التطور؟ ليش يحاربوا في المنهجية؟ ليش يحاربوا في الضوابط وأصول القواعد؟ لأنهم ما عندهمش علم. وهذه الأمور تميز الخبيث من الطيب. أنت فهمت القصة؟ القصة مش حسد، لا. من يظن أن بعض الناس تحارب ناس أخرى أو الذين يحاربوننا الآن دفعهم الحسد فقط، لا، أنا أبرئهم من الحسد، ولكن دفعهم الجهل، ما عندهمش علم. وإذا أتى هذا العلم ووضعنا أصول وقواعد الناس فهمت. لما الناس تفهم تعرف الراقي المثالي من والراقي التافه من. والتمييز مطلوب. المحاضرة لي ما تتش احتباطا، لم أفعل هذه المحاضرة وأفتعلها للتجريح ولذكر أشخاص، لأن بعض الأشخاص لا نريد أن نذكر أسماءهم البتة حتى لا نرفع من خشيتهم أصلا. يقول لك أبو همام رد علي، أنت بالنسبة لي أنا لا شيء، لأن ما عندكش علم، مش ترفعا ولا علو ولا فقيه، ما عندكش علم أنت منتي. حتى لما تكتب كلام ولا من سقوط الكلام وقوة السقوط الكلام أنا نسكت، لكن لما نجد رد علمي أو رد مبني على أسس وقواعد ممكن نأخذ الرد وننظر فيه، ربما نكون أخطأنا فعلا والأخ نصحها لوجه الله الكريم، وممكن يكون هو فهمنا غلط، نبرر الموقف ونفصل ونشرح ونبين له. الأمر غريب، تعامل العلماء وطلبة العلم مع بعضهم مبني على الإنصاف. الآن ما فيش إنصاف بين الرقاة، ليش؟ لأنهم جهلة مغفلين، ومن الشهار يصلي أصلا، كان عايش في تصحر ديني أصلا، تصحر ديني كامل، عري وفسوق وفجور وعصيان وشرك ومغارات وما اعرف ايش وصحراء والدنيا شايله في احداث جنبه اصلا. وبعدين فجاه لقى نفسه يصلي، وفجاه طلعت له لحيه بقدره قادر في يوم وليله، وفجاه الازار اصبح لانصاف الساقين بقدره قادر برضه، واخذ السواك والصف الاول وعلى طول لا تمام، انا ان شاء الله على باب الجنه والغفران، وتعالوا انا ان شاء الله لسان حاله يقول له لا أريكم ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشد. هذا لسان حالة، جالس على صفحة فيسبوك أو جالست على مكان ويقرر لا هذه بدعة، هذا خطأ، هذا كافر، هذا بوذي، هذا وثني، هذا مش عارف شنو، جالس والله مواضيع لو عرضت على عمر لجمع عليها البدر يا ناس. قاعدين يفصلوا ويرموا يكفروا يكفر، هذا تكفير مش ضمني، تكفير صريح. لما واحد يقول لك يا بوذي يا وثني، هذا خلاص معناه انا عبد وثن. يا بوذي معناها انا نبي ورسولي بوذا، ما لاش شيء اخر. يحسبونه هينا هينا وهو عند الله عظيم، يتاجرون بحسناتهم وهؤلاء المفلسون. يوم القيامه ياتي ان شاء الله بحسنات كثيره، وقال شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وكفر هذا وفسق هذا. نقول احنا نلقط من حسناته، اللي عند تقبل الحسنات ناخذ من سيئاتنا ونعطوه ويقذف في النار. يعني الامر الدين يوضح لك، اعطاك مثالين، ابسط مثالين، امراه مومس من بني اسرائيل، مومس يعني هي زنا، سقت كلبا غفر الله لها. امرأة أخرى حبست هرة دخلت النار. إذا كان هرة أدخلت مرأة النار، وكلب أدخل مرأة الجنة، فما بالك بمسلم مؤمن موحد؟ الأمر مش سهل، ولكن هؤلاء يتاجرون لم يلعبوا، ما تعودوش، ما تعلموش، ما أثنوش الركب عند علماء، ولا قرأوا ولا سمعوا، حياتهم كلها مبنية على عري وفسوق وكذب وبلعطة. يعني غريبة لما يأتي واحد من دولة ليبرالية، يا أخي ليبرالية لها قرون، وتبدل لي حراسة عقيدة، تبدو حك لا اسمح لي، شوف محيطك وانظر عشرتك الأقربين، انت لو أختك طلعت ما تقدرش تقول لها تطلعش، وهي عارية عارية مش كاسية عارية، لأن القانون يجرم أنك أنت تتكلمها أصلا، القانون اللي عندك انت، وتاتي تتكلم في انسان بينك وبين 4000 ميل تتعلم الدين والعقيده. شوف اهلك قبل انت، وشوف شوارعك، وشوف جيرانك، وشوف فسق، وشوف الالهه التي تعبد من دون الله عندك، ما بينك وبين امتار الهه تعبد من غير الله عندك، امراتي بينك وبين امتار، شنو الفوضى هذه؟ طبعا الانسان ما بيش يحكي بصراحه، صراحه حفاظا على شعور بعض الناس اللي هم صراحه نحترمهم ونقدرهم ونودهم ونتمنى لهم الخير. لكن لما ياتي شويه عيال صغار بيخربوا علينا، لا. لذلك ان الراقي المثالي الراقي اللي عنده علم، من ضمن العلم العلم بمسائل الاختلاف والخلاف. لازم تكون عندك علم بمسائل الخلاف والاختلاف، هذا اكيد انت تبي تقعد راقي باحث، اما اذا كنت بترقي الناس كده عندك علم. السحر شنو شنو اعراضه وكيف علاجه، العين شنو شنو اعراضها وكيف علاجها، وش الموضوع المشترك بين العين والسحر والمس وكذا، وتقف على هذه الامور وتتعلم وتعلم الناس وتعطي وصفات جيده طيبه وتتمكن من هذا الامر، وبعدين تكون صادق مع الله وصادق مع نفسك، وبعدين صادق مع المريض. لو استطعت ان ينال المريض الله يقوم معه مقام كويس وجيد اللهم بارك. ما استطعتش يقول لاخي الكريم انا اللي علي درته والله عز وجل هو يكفي بكل شيء الله يبارك فيك، اما أن تلجئ إلى الله، طبعا اللجوء إلى الله قبلي وبعدي، قبل ما جيني وبعد ما جيني حتلجئ إلى الله، وإلى أن تموت وأنت تلجئ إلى الله، إذ لا ملجأ منه إلا إليه. أو أنك تحول إلى شخص آخر، وأنا نحترم جدا بعض الرقاة الذين يحيلون الحالات إلى رقاة أخرى يرى أنه أعلم منه. والله العلي العظيم هذا أنا بصراحة يعني نشعر تجاههم يعني بشعور غريب. يملأ قلبي بالاحترام وتقدير. اما يمشي يستشير راقي اخر في الحاله، او ممكن يحيله يقول له هذا رقم تليفون فلان، او فايبر فلان، او واتساب فلان، او هذه صفحه فلان، وعدي ممكن يقول حتى ما تقولش انا من عدي، لعل الله يفتح عليك. هذا الانسان الناصح، هذا الانسان الناصح لنفسه ولدينه ولرسوله ولامته ولعامه المسلمين. شو واحد كذاب ما عنده شيء يا اخوه، ما عنده شيء، فاضي فارغ، ما عنده شيء ولا اجتهاد في حياته عنده، ولا اجتهاد واحد ولا معلومه واحده، ومقعمز يقول لك انا بنحرس عقيده. فين عقيده بتحرسها انت؟ انت لا تحسن الاستنجاء اصلا، من رجيعك، ولا تحسن الوضوء اصلا، انت ما زلت ما تعيش حتى تتوضا، ولا تعرف اقسام الطهاره، تحفظ عقيده فوضى هي. اذا مسائل الخلاف والاختلاف امر مطلوب، شنو الامر ننكر فيه؟ متى الانكار ومتى السكوت ومتى يا اخي طيب نحن الا نجتمع على امور معينه نجتمع عليها، ولو في امور بيننا في اختلاف نتناصح، فاذا كان الامر في الاصول فهذاك الوقت لا معناه وجب هنا هي الحذر والتحذير، اما اذا كان الاصول وحده ونحن اختلفنا في امور فرعيه الاختلاف فيها محمود وموجود. عائشه قالت رضي الله عنها: من قال ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله السريه. من اللي قال؟ عبد الله بن عباس قال محمد راى ربه. ما سمعنا لا بتناحر ولا بتراشق ولا بتبديع ولا زعلت عائشه من عبد الله ولا عبد الله زعل من عائشه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. هذا هو فقه الخلاف والاختلاف بين الناس، لازم يجد يكفي مسافه ود واحترام. تخالفني نخالفك هذا امر طبيعي، لكن مش العمليه تجد نصره للنفس وهوى. ولما تكتب المشكله بعض الشباب اذا حاول الرد يرد رد يقع نفسه في مشكله، الرد بتاعه مبني على يعني والله انا بصراحه نتحرج، انا ما اطلع كلمات يعني انا مش ازعل حد، لكن والله كلمات تصل الى الطرف السائل يعني هذا شنو؟ ما عرفش حتى يرد، ما عرفش يتكلم اصلا، مش فاهم هو اصلا. فقلنا العلم مطلوب عشان الخلاف والاختلاف بين الرقاة، وحتى الرقاة يجب ان يتحدوا فيما بينهم ويكون بأسهم والغلظة على الصحراء وعلى المبتدعة وعلى الذين تسلقوا. طبعا واضح العمل. المال الهدف المال، لا سيما في الدول الفقيرة او في الدول متوسطة الدخل. خلينا نكونوا صريحين، ما فيش راقم دعم يقول لك انا المال هو الهدف. اضع لي ارقام هواتف وعلاج الحمل والتعطيل وعلاج التعطيل في ساعتين وعلاج مش عارف شنو وتعالوا والزوجين، دي صحيفه حاط لي صورته حاط لي ارقام هواتفه. الدافع المال، معلش سامحني انت قاعد في مكان انت فقير معدل، صدقني 90% من الرقاه وانا منهم راه لا أبرئ نفسي، نقول كما أنا بطل ولا أنا لا. 90% من الرقى لو أنه ميسور الحال ومقتدر وعنده مال والله ما رقى ولا دخل بدمار العلاج، إنما الذي أدخلهم المال. لذلك جميعهم كلهم مؤمنين إيمان كلي بفتوى أخذ الأجرة. أول أقول لك أبو سعيد، أبو سعيد تعال يا ابو سعيد ما فيش باس في الاجره، وعاد ياخذ في اموال ويمشوا من هنا ويمشوا من هنا. ناهيك على كلمه يا شيخ، يا شيخنا يا شيخ، والناس تجيب جرد ورسائل خاصه بالالاف ومكالمات بالالاف ويطرقون بابا بالالاف ويستضيفون بالالاف. هذا طبعا يعلق الناس به عادي، هذا ما عندناش مشكله. فنحن محتاجين العلم باش نحاول نصفوا الوضع، نطلعوا رقاة فاهمين، لان الرقية هي مصيبة احيانا يكون خطير، يكون خطر نتاعها اخطر من خطر السحرة علينا. وانا قلت لك كم تنكر بعضهم جهلة، انسان ما فيش شيء ولا انت مسحور، انسان مسحور ولا انت حالة نفسية، انسان موسوس يقول لك انت عندك مش عارف شنو، وانسان عندك قرين يقول لك انت عندك فشل كلوي، يألف ويعزق والناس تتوه. لو الانسان تاه حيزيد المعاناة تاعه وحيزيد تعبه وحتجي له حالة نفسية، حتصيبه حالة نفسية وسلم إحباط وقنوط من القرآن رحمة الله. هذه مشكلة كبيرة جدا يجب أن تعالج. كيف تعالج؟ بالعلم. على الراقي أن يكون متعلم فاهم ايش يدير، كان اللي يجيك مثلي يقرا يقرا يقرا يقرا في القران وبعدين خلاص يعطيه ست ولا يقول لها اغتسل وعدي وانا راقي انت مش راقي. ابدا، الرقيه علم. الذين جاءوا الى رسول الله عليه السلام يقول من العقرب ومن النمله ومن الحيه ومن الجنون، هؤلاء كانوا متخصصون في هذه الامور واقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقيه علم، فيجب ان نتعلم حتى نرقي، يجب ان نتعلم حتى نرقي. فاذا كانت انا تعلمت معناها هتشق الصح وهنعطي العلاج الصح وتمشي الامور طيبه. على كميه الرقاة الموجودين الان في المغرب وهم كثر، طبعا المغاربه ما كثر جدا، الرقاة في المغرب كثر، يمكن وفي الجزائر وفي طبعا في ليبيا قليل، في تونس قليل، لكن الان بدا يتكاثروا طبعا، باب رزق، باب رزق وفتح تكاثروا طبعا، وفي مصر طبعا من يومهم حتى هم طبعا اعداد مهوله في مصر بحكم النسمة، وفي الاردن وفي سوريا وفي العراق مؤخرا طبعا، حتى العراق قليل طبعا لان انت عارف الوضع في العراق كيف، وفي دول الخليج. رغم هذا الكم الهائل من الرقاة على مستوى العالم، كذلك في اوروبا الان في رقاة من فرنسا، في رقاة في المانيا، في رقاة في بلجيكا، في رقاة في امريكا، في رقاة في اسيا، في رقاة بيننا وبينهم اتصالات. رغم هذا الكم الهائل من الرقاة ولكن لازال الناس يعانون ويلجؤون الى الصحراء. سنويا مئات الملايين تصرف على الصحة طلبا للشفاء. هذه تقارير رسمية، تقارير رسمية وأرقام رسمية في مواقع وصحف ومجلات وجمعيات وهيئات، لا سيما المغرب، يذهبون المغرب لكي يفكوا السحر بالسحر. ومنهم من يذهب إلى المغرب غير لأنه مغربي، لذلك بعض الشباب يتعمد ان يضع لفظ المغربي في اسمه، مش عارف من المغربي. منهم من يضعه اعتزازا مثلا الدولتا، وقليل جدا هؤلاء، والباقي يضعه لكي يوحي للقارئ اني انا مغربي، والمغرب انتم عارفينها فيها وفيها وفيها وفيها وفيها، واشتهرت بهذه الامور وبالرقيه وكذا، فيضع المصيدة ويقع فيها الكثير، وتستنزف الاموال وتستباح الاعراض ويمشي غادي ويرجع من هناك بصيح. انا شخصيا شفت ناس ذهبوا الى المغرب قبل ان ياتوا العلاج عندي او عند غيري، وما وقفت يعني واحد اللي عديت ورجعت من المغرب وانا مثلا شفيت او عندي سليم. ليس طعنا في الرقاه هناك، انتم عارفين ان منهم احباب واصدقاء ومنهم رقاة جيدين وناس على أدب واحترام وتقدير، صراحة نحن نحترمهم ونحبهم بعضهم عندهم. كذلك في الجزائر، في تونس، في مصر، في بعض الناس اللي عندهم صراحة نوع من الحيادية، نوع من الفهم، نوع من الاحتواء الخلاف، ويحبوا يتعلموا، وصراحة يعني بيننا وبينهم جميع كل احترام وتقدير. في جميع انحاء العالم، وانتم عارفين حتى في البيت الواحد تجد الصالح تجد الطالح، فبالك في دوله. فعندنا لما نتكلم عن ناس معينين في مكان في مكان ما، هذا لا يعني التعميم. لا يعني التعميم. فهنا هي نرجع مرجعنا الى موضوع الراقي الذي يجب ان يكون عليه علم حتى يحصد النتائج الطيبه. فكميه الرقى الموجوده في العالم ومع ذلك الناس تتخبط. خشوا على الفيسبوك، خشوا على المواقع التواصل الاجتماعي، او خشوا حتى على الشبكات العنكبوتيه، او شوفوا البرامج التي تعرض على التلفاز حول الرقيه والرقاه والسحر والمشعوذين. كم كبير هائل وما زال الامر في ازدياد. ليش؟ لان الرقيه انحرفت، المنهجيه غائبه، القواعد غير موجوده، الاصول دفنت في مهدها، ازهقت، وئدت في مهدها. القواعد الاصول فعندما اتوا ناس حطوا علم اعراض وعلم معرف ايش وكذا وتكلموا في السحر وبينوا السحر وكذا ونيات، اول شيء بيواجهوه من الجهله المغفلين اللي مش فاهمين حتى حاجه، مش يجي يتعلم ولا يحاول يجتهد. يا سيدي يا سيدي خلي في قلبك شويه غيره. الراقي هذا او المعالج هذا اللي اجتهد وحط هالكلام هذا كله وكلام ممكن جميل جدا وكلام جديد ومقنع، بنمشي ندير كيف ونجتهد حتى لا لا لا لان لا يستطيع مدارك وعقله وافاقه بسيطه جدا. فافضل حاجه نحاربوه لان الزبائن انصرفت، الصفحات اصبحت فارغه، المجموعات اصبحت ما يدخلها الا الذباب. الذباب جوا في في في في المجموعات والناس التفت حول غيرنا. معناها شو نديروا؟ شو الفكره؟ ما دام العمليه فيها جن وفيها سحر هذا اكيد يستعين. الكلام هذا ما يجيش الا من الشياطين. الكلام هذا بعيد تماما. فهذه الامور هي اللي تخلق الخلاف والاختلاف، والناس المرضى لما يشوفوا الرقاة فيما بينهم بهالطريقه الامر ما. انا والله مره وقفت علي راقي مسكين من المغرب، انا بيني وبينه راهو ممكن مشاده زمان خمسه ست سبع سنوات، بيني وبينه مشاده كلاميه وكذا وحوار جدال وكذا، لكن بصراحه ما رضيت فيه اللي فعلوه فيه اخوانه من المغرب ايضا، جايبين صورته في ملابس داخليه وهو ممكن مصور نفسه مسكين سيلفي مع نفسه في بيته، كيف سربت الصوره الله اعلم، حطوا على الانترنت وقالوا هذا انسان مش كويس. حسبي الله ونعم الوكيل. اتصل بكم الانحطاط والتفهم انكم توصلوا للمرحله هذه؟ هل هذه الردود العلميه؟ هذه الردود العلميه؟ ولا ياتي واحد اخر حتى هو ماشي مش عارف متصل بوحده مريضه ولا المريضه متصله به وحكيت له قصته مع راقي اخر وحاط المحادثه كلها وعاد نشرها لكي ينتقل من راقي اللي هو احسن منه جمله وتفصيلا. أليس للمجالس أسرار؟ هل استأذنت هذه المرأة في نشر هذه اللعبة؟ وبعدين أنت لما تجي مرأة وحدة تذم لك راقي أو معالج تأخذ كلامها وتطير وتديرها دليل وعندي إثبات وما يثبت مش عارف شنو؟ وما يدريك لعله يزكى يا أخي الكريم، أنت شو نعرفك؟ أنت شو نعرفك؟ افرض بلي هذه ممسوسة تتكلم عن إنسانها شيطان، أنت ما رأيتهاش أصلاً. تبينك بينها 5000 كيلومتر. هل حالة واحدة تحكم بها على شخص وتقزمه وتكفره وتباعده وتحذر الناس منه إلا لمرض في نفسك يا مريض؟ هذا الكلام يستقيم؟ يستقيم. وهل هذا هو الرد العلمي احنا مطالبين به؟ الطعن في الأعراض والطعن في النيات والطعن معرف في ايش وكلام فاضي. فنحن الآن محتاجين لنلمس هذه الجراح بتوعية الناس وتفهيم الناس. الناس يجب أن يفهموا إيش هي الرقية وإيش هو علم الرقى وإيش هو الراقي المثالي. حتى إذا ذهبت مثلا راقي مثالي، لو راقي باحث صفحة واضح شوف فيها من علوم، شوف فيها من نقولات، حتى وإن ما اجتهدش هو تلقاه ينقل على الأقل في فائدة، عنده وصفات عنده كذا عنده اجتهادات، لكن عنده صفحه خاويه على عروشها بعد يجيب اللي يروحها شيخ الرقاة في عصره لا يفتح لك ربي. انت منتهي اصلا. والمشكله للاسف الشديد وانا اسف لهالكلام لان الان في الغرفه اخوه لنا وكذا رقاة اللي متخفين، واحد دخل الان برقم 5 5 5 5 5 هذا واحد منهم دخل بارقام حط 5 5 5 بالشيخ ايش يسمع شنو فيه بس. سبحان الله يا اخوان قبل ان نتكلم موضوع هذا الناس صنفان راح. صنف كالنحل لا يقع الا على الورد والزهر. ياخذ الرحيق من الورده هذه وياخذ الرحيق من الزهره هذه وش يدير؟ ينتج عسل. ما تجيش نحله. وصنف اخر كالذباب كما قال الشيخ الاسلام التيمي لا يقع الا على العقير. ياتي الى الغائط والرجيع والبول والمجاري وينزل. انت لو عندك 90% محاسن وعندك 10% سيئات ترك ال 90% وايش وقفز على ال 10% واخذ يضخمه. هذا انسان مريض يحذر ويحذر منه. ولا يزكي الجاهل إلا من هو أجهل منه. إذا كانت شخص وضع موضوع يذم فيه إنسان آخر بدون وجه حق، أو ذكر فيه أمر مبني على الفرقة وعلى الاختلاف وعلى التشرذم، وأتى من علق وأتى من أعجب أو استحسن الكلام، فاعلم أنه أجهل منه خلاص. لذلك هذه الأماكن يجب أن تهجر، وهؤلاء الناس يجب أن يهجروا. ما فيش داعي تحذر منهم وتوسع لهم، لا، ولكن يحذر كيف بأن مع مفوتة ما نعدلش عليه، خلينا نمشي للصحيح. أنا إنسان مصاب، تدير لي مشاكل أنت في الجزء. هذا هو الراقي المثالي، يكون عنده علم، عنده فهم، عنده وعي، عنده كياسة، عنده فطنة، وعنده فقه الخلاف. هو فقيه في مسألة الاختلاف. حتى لو اختلفت أنا وياك مسألة القرين مش مدعى للتهاجر ولا التباغض، تبي تقتنع أن القرين يتعدى الوسوسة مرحبتين بك، ما تبيش تقتنع حبيبي في الله وما عنديش معك مشاكل، بلاش يا سيدي ما تقتنعش. ولكن لما تسفهني وهذا وهذا ومنكر وقصة عليش القرين يا أخي الكريم مرض، كيف تقول لي لا القرين لا يتعدى الوسوسة ولا يتعدى؟ القرين مرض، اتعامل معك مرض لازم نعالج. هذا القرين مرض موجود، كونك انت ما تفهمش ما تستوعبش قشرة راسك غليظة هذه هترجع لك انت، لكن ما تحملنيش او لا يعني تلزمني باشياء كالتقليد، ويقلد عالمي بني لا قلده معه، لا سامحني انا ما قلدش، انا متبع نظرت في الادله. قول العالم الله ما فيش قول العالم دليل اصلا، قول العالم ليس بدليل ابدا، الدليل قول المعصوم، هذا هو الدليل، كتاب الله وسنه رسول، بعدين ياتي الاجماع، بعدين ياتي القياس على خلاف بين اهل العلم وضع القياس، هذا هو الدليل. والاجماع القطعي اجماع الصحابه هذا اللي حجه علي، لكن جيب لي قول عالم مهما على كعبه وتقول لي لا انا لازم ما لازمش فيه، لان ننظر في كلام العالم شو دليل العالم، اذا كان دليل مقنع وانا اقتنعت به وارتاح لقلبي والله ما حطيت به، انا صاحب حق. لكن اذا كلامه او اتى عالم اخر اتى بفتوى وفتواه او دليله كان عندي اقرب واحسن واقوى والمساله فيها خلاف ما تلزمنيش بها، موشه الالزام هذه اللي اوقعت الناس في الخلاف والاختلاف والتراشق والكلام الفاضي. اذا بارك الله فيك، نعم تعدل الراقي، يستحسن انك تعدل الراقي اللي سمعته طيبه، الراقي لانك انت طبعا الراقي ما تعرفش، لكن لو زكاه شخص ما وقال لك والله ذهبت الى ذلك الراقي وجدت فيه مثلا العلم والفهم والورع، حتى بناء على التزكية. لكن بمجرد ما تسمع صفحة فتحت نعدي نزلق نقدر راسي فيه ونزل في رسائل، مجرد ما نسمع ان في راقي بدا يرقي نعدي نقعمز عنده ويقول له هاك ارقيني، هذه مشكلة كبيرة. ناس ذهبت الى رقاة وكان مرضهم 50%، بعد رقية الراقي لهم اصبح مرضهم 80%، وهذا كلام مش كلام منا، هذا كلام علمي واقعي سبقني اليه هني شيخ الاسلام الثاني ابن القيم. ولو ابقى مرض المريض على مرضه لكان خيرا له، عدل الضغط الدنيا اعطاه امور او فتح له ابواب، والله العلي العظيم كثير من الحالات ذهبت الى رقى والجني كان ساكت والسحر كان خامل، ذهب الى الراقي هيج له السحر وايقظ له المارد اللي في جسده وتركه وعدى، اصبح المريض يتخبط والراقي خاخذ المال وقالوا كما قال المصرية اخواننا في مصر قص ملح وذهب، هذوهم الرقاة. الرقاة خطر، ان لم يكن راقي عند علم وفهم شغله ما تمشي لش، ابقى على ما انت عليه، اما ان ترقي نفسك واما ان تدعو الله عز وجل ان يشفيك، او تدعو الله عز وجل ان يعني يسوقك الى من يحسن التعامل مع الجن والشياطين. حتى الراقي لما تبي تمشي له استخير الله، تبي تبعث له رساله استخير الله، اللهم اني استخرتك ان كان هذا الامر خير لي خير لي، وفقني وسدد رمي وصوب سهمي واجعله سبب في شفائي، الامر هذا كان ما فيش خير لي، اللهم اجعل بيني وبين هذا الراقي ابو همام الراقيه، اجعل بيني وبين بعد المشرق عن المغرب، واذن لي خيرا منه. ادعي الدعاء هذا انت، استخير الله مره واثنين ثلاثه وراسلني. لكن مش عم وما يلقى وصفه يمشي ياخذها، وما يلقى برنامج علاج يمشي ياخذها، وما يلقى مش عارف شنو، حاجه غريبه. وهي يعني ما طبعا ما نبيش نحكوا نحن كما قلنا موضوع الاسماء وذكر الاسماء واشخاص كذا، طبعا انا له من منهجي ولا نحبه حتى انا جنسي هو، لكن لو اضطريت اذكر اسم شخص هذا معناها يعني فات الحد ووصل سيل الزوبه كما يقولون، هذاك الوقت نذكر اسمه نحذر الناس منه ومن منهجه. لكن الان لم نقف على هذا الامر، لان هي ردود ما بين بعض الناس الذين نرى انهم يعني حتى لو ردينا عليهم ممكن يتقبلوا منا، لكن اللي في قلبه مرض ولا يتقبل فهذا لا سبيل اليه، والله المستعان. بارك الله فيكم وعليكم. الان اللي عنده سؤال يستطيع باذن الله رساله الى الاخ ابي لجي او الاخ الفاضل خليفه الراقي. تفضل. ناخذ مجال للاسئله الان. السؤال يبعث الى ابي لجين او الى خليفه الراقي، حد يكتب؟ ما حد يكتب على العام الان، اللي يكتب على العام مش حنجاوب برا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الموضوع والذي هو في غايه الاهميه لكل مصاب او مبتلى، فهو بامس الحاجه الى سماعه، وكما أن هذا العلم أصبح مرتعا خصبا لكل من هب ودب، وظهر فيه عسير وكسير وثالث ما فيه خير، والله المستعان. نبدأ بالأسئلة بإذن الله. السؤال الأول، السائل يقول: كان عندي نبض متنقل في الجسم ما عدا بين الحاجبين، أما الآن انتقل إلى ما بين الحاجبين، أقوى من أي مكان آخر، ما هو السبب بارك الله فيك؟ والله أعلم. كما قلنا مسألة النبض ينظر فيها، إذا كان النبض ثابت شيء وإذا كان متنقل شيء، والإحساس بالتنقل أن فيه شيء يسري تحت جسدك هذا يدل على أن هناك مس، شعور بسريان شيء. إذا الطاقة السلبية، أو الجن أصلا طاقة سلبية، مس طاقة سلبية، السحر طاقة سلبية، ولكن الطاقة السلبية العادية لا تحدث هذا الشعور، ولكن تحدث نبض متفرق في كافة أنحاء الجسد. وقد يكون النبض بسبب أن هذه أن مسارات الطاقة بعد تمشي الطاقة في التسلي في هذه المسارات تتعرض أو يعني تجد بعض العقد والانسدادات، فتقف لحظة وتجد شنو؟ تنبض. كأنك واقف عليه شرط برو فترة كيف ثم يمشي الأمور. وبالنسبة للنبض المتنقل غالبا غالبا ما يكون في العين، مصاب بالعين يكون معه نبض متنقل، وغالبا ما يكون مع هذه العين شيطان، أصحابها شيطان. والشيطان كما قلنا إما قريب يتدخل أو يكون شيطان قادم للعين، وهذا يحتاج منا إلى معرفة بعض القرائن الأخرى حتى نحكم على الحالة، والله أعلم. نعم بارك الله فيك. السائل يقول: أنا متعود أعمل الحجامة لزوجتي تقريبا كل شهر، وهي الآن في بداية الحمل، هل أعمل لها حجامة أم لا مع العلم مصابة بسحر بارك الله فيك؟ أخي كريم، ما كان لك أن تجعل المرأة في حالة حمل وهي مصابة؟ وأنا أنصح الناس أرجوكم لا تتزوجوا بالنساء المصابات حتى يتم عرضها على الرقية وتشفى، والعكس. أرجو من النساء ألا يضعن في أحشائهن أو في أرحامهن نطفة حتى يقمن بالعلاج، لأن في ذلك ظلم لذلك الجنين القادم. هذا الجنين معرض للسقوط أو للإسقاط المتعمد، هذا الجنين معرض للتشوه، هذا الجنين معرض للمس حتى بعد ولادته. فأرجو من كل، بارك الله فيكن، أن تتيقن أنكن على شفاء أو على مقربة من شفاء، يعني انتعاش شبه كامل، ثم بعد ذلك تستطيعين الحمل. أما الحمل، أنت الحمل وأنت مسحورة ممسوسة ومعيونة، في خطر حتى على حياتك، خطر على حياتك. يا أم مهدي بعثي رسالة، الله يبارك فيك، يا بيولوجي كلامنا واضح، ولا تضعيها العام حتى، الله يبارك فيك. فهذا هو الأمر. أما موضوع الحجامة الحامل أعتقد لا بأس به، ولكن تحت إشراف حجام، تحت إشراف حجام وينظر في الأمر. لكن ربما الحجامة وهي مسحورة تهيج السحر، أو الهشامة حجامة هي مسحورة تضرب كيمياء الجسد وتحضر بعض التلبكات وكذا، وهذا غير جيد لها وهي في هذا الوضع، والله تعالى أعلم وأعلم. نعم، بارك الله فيك. السائل يقول: غالبا المصابين بالعين أو الحسد يتبعهم جني طيار يراه على هيئة بومة أو نسر أو طيور شرحة، فهل العين أو الحسد تجذب هذا الجني من مسافات بعيدة جدا؟ هذا كيف؟ بارك الله فيك. الأخ السائل مدام عرف أن البومة شيطان عين، فيلزمك أنك تعرف كيف جاء المسافات بعيدة، لأن هذا الأمر ما شاء الله أمر غيبي وأنت استطعت أن تقف عليه، فلماذا لم تقبل اجتهادك وتخبرنا أنت كيف جاءوا من مسافات بعيدة، أو تخبرنا كيف عرفت أن البومة شيطان عين؟ أنا لا أرى بهذا الأمر، والله تعالى على وعلم. أرى أن موضوع طيور طيار ما طيار، الله أعلم، لأن هذا كما قلنا إحنا المنامات لا يعول عليها بشكل قطعي، المنامات لا يعول عليها بشكل قطعي، كما أن المنام أو الرؤية لا يأتي بلا حكم شرعي، كذلك المنام لا يأتي منه شيء يدل على نوع أو شكل أو أي شيء يتعلق بالمرض الروحاني، إلا بعد تحقيق وتدقيق وأمور يعني كثيرة. فأنا مش عارف موضوع البوم هذا ليش ما يكونش خادم سحر، ليش أنت قلت عينه حسد؟ راجع هذه المسألة وشوف الطيور والبوم وكذا هل هو خادم سحر أو لا. ومثل الطيار ممكن جن يكون طائر، ممكن لأن فيه من يطير بجناحيه، وربما وجود البومة أو الطيور الجارحة أو غيرها من أو غير ذلك دلالة أن هذا جني يطير بجناحيه، ولكن هو خادم حسد أو لا هذا يحتاج إلى تدقيق، بارك الله فيك، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. السائلة تقول: نحن عائلة كلنا ممسوسين، والمس ممرث من الأم المريضة منذ عام 1968، وحالنا متوقف، نحن البنات لم نتزوج ونشكو من أمراض وأوجاع متعددة، وعند الرقية لا نتأثر، رقينا كثير عند الرقاة في الجزائر لكن يأسنا من الرقى، بارك الله فيك. هذا موضوع المحاضرة كان وصلوا إلى مرحلة اليأس، وشاهد شاهد من أهله، هذا شاهد على ما يفعله الرقى بالناس، هم يروا أنهم ممسوسين والمس مورث أو موروث من الأم المريضة منذ عام 1960، والحال متوقف وفي الزواج وأمراض وأوجاع، ومع ذلك لا يتأثرون بالرقية، زاروا الرقاة وطرقوا باب الرقاة ولكنهم لم يخرجوا بنتيجة، فوصلوا إلى مرحلة يأس وقلق. أنا أنصح هذه العائلة برقية البيت، ورقية البيت الله يبارك فيكم يحتاج برضو إلى فهم. رقية البيت وسيلة كشف مش وسيلة علاج فقط. رقية البيت وسيلة كشف، إذ أن البيت هو المحيط. علبة السردين أو علبة اللبن أو علبة الفاصوليا، ولا عندما توضع، عندما توضع في هذه العلبة يعني ويغلق عليها، هذه العلبة هي المناخ، ويوجد هناك مواد حافظة داخل هذه العلبة تبقي هذه المادة الغذائية فترة. عندما تفتح هذه العلبة خلاص المادة الحافظة تنتهي، وتجد هذه المواد عرضة للعالم الخارجي، عرضة للهواء وللرطوبة، وهنا يبدأ إيش الاستعمال. لا تستعملها وتستفيد منها، يا يحدث لها التفطر والتعفن وترمى. كذلك الشخص داخل بيته، أنت موجود داخل حافظة، هذه الحافظة إذا كانت في حواليك الحافظة هذه المناخ غير صحي وفي طاقة سلبية، إذا أنت مش هتشعر إلا بالمرض وبالتعب والوهن. طيب إذا المناخ تم جيد وأنت مش كويس، لو أنا رقيت البيت ونقلت من المناخ السيء إلى المناخ الجيد، حيأثر في البيت لأني عايش في المحيط هذا أو عايش في هذه العلبة، فتأثير البيت علي، البيت كبير حجمه والهالة أقوى، فهالة البيت حتغزو هالتي، فأنا أتأثر، إما أتأثر سلبا ويحدث لي ردود فعل، وإما أتأثر إيجابا بأن يغلب البيت مرضي وأشفى بإذن الله. لذلك رقية البيت الله يبارك فيك وهذه العيلة وغيرها مطلوبة. ورقية البيت كما قلنا السلاح بضربه. بعض الناس تبخر تبخير عادي، وبعض الناس ترش، وبعض الناس ما ترشش، وبعض الناس تلتزم بالأيام، وبعض الناس لا تلتزم. ولكن أقول بارك الله فيكم، ما دام عندكم مشاكل في البيت بهالصورة، وأي بيت متضرر ضرر كبير، أرجو أن يكون التبخير بكثافة، تكثف التبخير لدرجة أن تضع البخور حتى لا يرى أحدكم الآخر في الغرفة. أخرجوا من في البيت كلهم وضعوا البخور واخرجوا، خلوا البخور اللي هو الأعشاب التي نحن نرقي بها في البيت، نقضي على الهالة السحرية والشيطانية فيها، خلي البخور يعني بكثافة شديدة حتى يتفاعل هذا البخور ويقضي على الهالة السحرية والهالة الشيطانية الموجودة بارك الله فيك. فرقية البيت هي الفيصل بارك الله فيك، ومن ثم سيأتي التأثير إن شاء الله. وإذا أتى التأثير عرفنا من المريض ومن اللي مش مريض. بعد الرقية ما نرتاح وأموره طيبة، هذا إن شاء الله حيكون مشكلته في البيت وانتهت، ومن حس بتعب وزادت عليه الأعراض هذا يدل أن مشكلته في نفسه وأن البيت الآن صحي وهو محتاج إلى علاج، والله أعلم. نعم نعم بارك الله فيك. السائل يقول: يحس بعض الناس من المصابين أنه يرى في المنام كثيرا روحه محبوسة في مكان ما، ويحس بالاختناق وعدم القدرة على الخروج، هل هذا دلالة على أن الجسد الأثري محبوس؟ بارك الله فيك. كما قلنا ونرجع نقول أن المنامات تحتاج إلى عرض كامل للأعراض. المنام يعتبر دعامة وليس هو كل شيء. يعني مثلا شخص يشعر نفسه أنه في قفص وأنه مسجون، السجن هذا إيش سببه؟ هل الشخص هذا مريض روحانيا وعنده أعراض؟ طيب إيش الأعراض؟ لو أعراض سحر حيكون الرجل مسحور، بإيش سحره؟ هل هو تعطيل ولا ربط؟ وربما يكون وجوده في السجن هذا بسبب أنه هو مربوط، ربما يوجد أنه هو مثلا معطل، أو ربما يكون الخادم اللي عنده في جسد مسجون ومربوط في الجسد ولا يستطيع الخروج، أو يكون معيون أو يكون محسود. فنحن نتعرف على الأعراض عبر علم الأعراض، ثم نأخذ المنام وننزله على الأعراض الموجودة عندنا، يتبين لنا إيش المشكلة بالضبط، والله أعلم. نعم بارك الله فيك. السائلة تقول: إذا كان أحد الزوجين مصابا وانتقلت بعض الطاقة السلبية إلى الآخر وهو في الأصل سليم، فما هو أقصى ما يمكن للقرين عمله كاستغلال لتلك الطاقة؟ بارك الله فيك. والله أقصى ما يمكن عمله القرين التفريق، وانتو عارفين أن أكثر الأزواج هو من يقوم أو من يعول زوجته، يعني الزوجة عندما تصاب من سيقف بجانبها؟ 99% يقف الزوج، و 1% يقف الأب والأخ، صح؟ لذلك يحاول القرين أو خادم السحر أو أي شيء يحاول إبعاد هذا الزوج عن طريق هذه المرأة حتى لا يقوم بجلب الرقاء وجلب المواد الحسية والإشراف على علاجها و و و و فتجد عصبية جدا معاه وتراه بنظرة غريبة وكذا كرها له، فيظن الناس أنه هو سحر تفريق. لا، هو مش سحر تفريق، هو عبارة عن مرض، وهذا المرض يحاول إبعاد هذا الزوج عن زوجته حتى يخلو له أمر هذه المرأة ويتم المهمة بنجاح، والله أعلم. السائلة تقول: فيما يخص السحر المرصود لعائلة، هل لزاما أن يتوكل على كل فرد من العائلة حتى الأحفاد شيطان، أم يكتفي الشياطين بالتسلط على البيت وعلى رؤوس العائلة؟ بارك الله فيك. والله هذا يتوقف على شيطان السحر وعلى نوع الرصد وقوة الرصد، طريقة عمل الرصد، فقد يكون الأمر كما تقولين، يعني الأمر الأول أو الثاني أو أمور أخرى، هذه كلها محتملة، محتملة الوقوع. هذا كل إن شاء الله محتمل الوقوع، سواء كان عن كل شخص لديه شيطان يرصد أو أن هناك يكون رصد عام على البيت. هذا يتوقف على نوعية الشيطان ونوعية الشياطين وكذا، هم أنواع وضروب وأنواع الرصد أنواع كثيرة، هذا يتوقف على نوع الرصد، والله أعلم. أرجو من الإخوان توجيه الرسالة للأخ أبي لجي ولا يكتبون على العام، بارك الله فيكم، حتى لا نمنع الكتابة. توكل. نعم، بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، نحبك في الله، كيف نفرق بين عاشق الزنا وعاشق الروح وعاشق الجسد، وما هو علاج كل واحد منهما؟ بارك الله فيك. هو على كل حال موضوع العشق، بالنسبة لعشق الزنا هذا تفريق متاع سهل، اعتداءات جنسية، محاولة جماع، اعتداءات متكررة تختفي بتحصين البيت أو برقية البيت، إذا رقي البيت انتهت هذه الأمور، حتى وإن تم أوجاع وكذا فتكون أمور بسيطة لأن أخف الأنواع. بالنسبة لعاشق الجسد حيكون في مد وجزر ما بينه وبين الراقي، ومتمسك بقوة بالجسد، وليس هناك أعراض أخرى ممكن نعول عليها أن يكون خادم سحر، فإن لم يكن خادم سحر فما هو؟ وإن لم يكن شيطان عين فما هو؟ إذن هو عبارة عن جني دخل ليحتل هذا الجسد ويعتبر عاشق للجسد. عاشق الروح طبعا عنده قصة أخرى، قصة الحب والهيام وإبعاد المصابة أو المصاب عن الناس، وإبعاده عن إذا كانت أنثى يبعدها عن الذكور، والذكور يبعدها عن الأنثى، ويسبب لها مشاكل وتعضيد، وتجده مثلا ربما يأتي بعض المنامات التي توحي أنه هو عاشق روح انه هو زوجته وكذا، وهناك اعراض كثيره يعني، وبعضهم يصرخ اثناء الرقيه واحبها ومش عارف شنو مجوزها عندي معها اولادنا، هذه كل امور تتكرر، فهذا تجده يعني ممكن يعني من اصعب الانواع، ولا سهل الا ما جعله ربي سهله، مش اصعب الانواع ما انا هو صعب في حد ذاته، لكن من اصعب الانواع الثلاثه هو هذا النوع، ان هذا عاشق روح عشق الجني، لما يعشق الروح يعشق الانسي عشق أضاهي حيولد توحد واندماج، توحد يعني مش توحد يعني يجد جسد الجني وجسد الإنسي واحد، يعني يجدوا خلاص في اندماج شديد ما بينهم في كل شيء، ولا يشترط كما قلنا في عاشق الروح الزنا إلا إذا كان رأى أنها زوجته، ولا يشترط في عاشق الجسد الزنا كذلك، إنما يشترط في عاشق الجسد لا يشترط فيه الزنا، ولكن يشترط في عاشق الزنا ووقوع الاعتداءات الجنسية، والله أعلم وأعلم. نعم، بارك الله فيك. السائل يقول: عندي ابني عمره 9 سنوات يفزع في الليل وينادي بأعلى صوته ويقول أنه يرى عنزة تنطحه، ومر سارق يجري وراءه ومر عين تجري وراءه، لكن الغريب أن أمه تحس في الليلة التي سيفزع فيها، مع العلم أنه أمه مصابة. ما هو أحسن علاج له بارك الله فيك، علما أنه يحصل في البيت؟ طبعا على كل حال رقية البيت ليس جيد، ولا يقوم برقية البيت على وجه الصحيح، وإلا لما حدث هذا الأمر. الشيء الثاني، يجب علاج الأم فورا ثم علاج الابن. عالج البيت ثم الأم ثم الابن، وليس العكس. اشتد بالابن وتترك الأم، لأن يبدو هناك اتصال ما بين الأم وبين ابنها آثريا غير مرئي، ولكن هذا الاتصال قائم، وأن ما في الذي فيه الابن هو بسبب الأم، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر سؤالين، الله يبارك فيك يا أبا لجين، آخر سؤالين. نعم شيخ. السائلة تقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم. هناك أخت لديها سحر ربط انسداد، وهي مواظبة على التحصين منذ مدة طويلة وعدة برامج ولم تتحسن. هل يجب على الزوج أن يقوم أيضا برامج علاجية، مع العلم أنه لا يشكي من شيء والأخت غير مصفحة من قبل، لكن تعاني من تعطيل في الزواج، كانت تعاني من تعطيل في الزواج، بارك الله فيك. يعني كانت تعاني من تعطيل في الزواج ثم تزوجت. نعم نعم. سؤال: ماذا على زوجها أن يفعل يعني حتى يقي نفسه من هذه الأمور؟ نعم بارك الله. السائل يقول: ما الفرق بين العلاج بالطاقة الحيوية وطاقة الرقية وطاقة القرآن؟ السؤال للأخ صياد. هو خلينا نجاوب السؤال الأول بتاع الأخت. هو زوجك حينال تعب، يعني إذا كان أنت عندك تعطيل زواج وبعدين ما رقيتش نفسك ولم يأذن الله عز وجل بالتعطيل وحدث زواج، حتكون عندك مشاكل في بداية حياتك الزوجية، أبدأ من ليلة الدخلة وأنت طالعة، ممكن أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم. لو حدث هذا معناه الزوج حيعاني، فما عليك إلا علاج نفسك. لو علاجت نفسك زوجك حيجي إن شاء الله أموره طيبة، حيجي جيد إن شاء الله. عليك بعلاج نفسك بارك الله فيك. وأعد السؤال الأخير للأخ صغير بن خلود، أعد السؤال. نعم، الأخ يقول: ما الفرق بين العلاج بالطاقة الحيوية وطاقة الرقية وطاقة القرآن، بارك الله فيك؟ لا يعني في فرق بين طاقة الرقية، أنت مش ترقي، ما فيش حاجة اسمها طاقة الرقية، أنت مش ترقي، ترقي بالقرآن. الرقية أنت أحيانا قد ترقي بالقرآن، قد ترقي بالدعاء، قد ترقي بالسنة، هذه الرقية. عندك دعاء معين ترقيه، هذا الدعاء له طاقة معينة خارجة منك أنت بتأثر في الشخص أنت ترقيه، كذلك القرآن وكذا. أما الطاقة الحيوية، الطاقة الحيوية اسم يجمع أي طاقة يستفيد منها الإنسان، وإن كان بعض الناس إذا سمع كلمة طاقة حيوية يصرع لأنه مش فهمها ويرى أن أي كفر وضلال. الطاقة أي طاقة يستفيد منها الإنسان تعتبر طاقة حيوية، طاقة تخليك تعيش، تخليك يجيب عندك حياة. فطاقة الرقية، طاقة القرآن، هذه كلها طاقة أصلا أنت تعالج بها. أنت عندك طاقة معينة،